قلنا اتخذنا القرار ب تعداد محاور العمل في البلد مع ابقاء على سخونة العمل وسط محور دمشق وحمص وحماة وحلب بمعدل 4 عمليات كل شهر تقريبا، وعمليات من نوع خاص على نموذج عملية ملعب البلدي وسواها يعني، مع بالوقت نفسه ايضا اتخذ القرار بنقل المعركة الى خارج سوريا وكلفت متابعة هذا مباشرة. لن ادخل في تفصيلات لماذا جرى هذا، ما بدي افصل، ولماذا كلفت. الحقيقة كان ايضا من الاولويات الاساسية في موضوع متابعة المعركة خارج سوريا ووراء الحدود هو الاتصال بقيادات العمل الاسلامي التي اصبحت كلها خارج الحدود، حيث ان الهجرة والنزوح من سوريا كانت كبيرة جدا، وان بتقديرنا كان ان مفاتيح العمل الاسلامي ومفاتيح التجمعات الاسلامية اصبحت خارج البلد، فلا بد الاتصال بها للقيام بالترتيبات التي يتطلبها العمل. وبناء عليه تحركنا وجرى هذا. نعم. قبل ان اخرج جاءني الاخ خالد الشامي واعلمني تفصيلا حيث عن الموقف هنا وراء الحدود، وكلمني بان القوم هكذا افهموه الان هم نادمون على كل ما جرى في المرحلة الماضية، وهم آسفون لكل ما حصل في المرحلة الماضية، وهم مستعدون الان لبذل النفس والنفيس والمال والاهل والولد وكل ما طلبه المعركة، كل ما عندهم. نعم. ولا يريد فقط يطلبون منا موافقتنا على هذا، ولا يوجد عندهم اي اشكال، وهم مستعدون بل هم استجابوا لكل طلباتنا، هكذا قال الاخ. نعم. حيث ان الاخ خالد نفسه كما ذكرت في المقابلة كان سابقا تحرك باتجاه الاخ هشام جنبار، ومن بعده كان التقى بالاخ تميم، ذكر هذا في التلفزيون، وتميم فترة استلام ولم تدم طويلا، وبعدها ايضا تابع تحرك اتصاله مع الاخ عمر جواد، وانتهى المطاف عندي حيث التقى بي في اللقاء الاخير الذي تقرر فيه موافقتنا على بل فرحنا وسرورنا لما كان قد اعلمنا به. نعم. وخرج لمتابعة الامور هنا، والتقينا بالقوم، لن افصل كثيرا، انا ادخل التفصيلات. تم اللقاء الاول بيننا وبينهم حفرا في الاسبوع الاول من كانون ثاني 81، وكما قلت شهد اللقاء الاستاذ عبد الفتاح ابو غده، الاستاذ عبد الناصر الدين، الاستاذ علي بيانوني، الاستاذ خالد الشامي، والفقير الى رحمه ربه. لن افصل، باختصار اقول بعد ما بدانا في اللقاء تكلمت في البدايه، رغبوا لي ان اتكلم، فقلت لا جديد عندنا، ما طرحناه سابقا على صاحبكم هذا، واعني الاستاذ علي بيانوني، نعيد طرحه الان. قالوا ماذا تريد؟ قلنا لهم لنا بعد وحده القياده من الفصائل الثلاث لنا شروط ثلاثة الآن نسميها لاءات ثلاثة، لا لإلقاء السلاح، لا للمفاوضة مع الطاغية، لا للجبهة الوطنية. وتكلمت معهم تفصيلا في هذه الثلاث، وقلت نحن لا نؤمن أبدا إلا بالقوة المسلحة لحسم الموقف مع النظام، فإن كنتم مستعدين لهذا فنحن جاهزون، نضع أيدينا وأيديكم. أيضا لا يمكن أن نسمح بحال من الأحوال بالسير مع القوى غير الإسلامية، مع القوى الجاهلية، لن نسمح باللقاء مع قوى الجاهلية بالنسبة لنا، هذا خطنا وهذا صورنا وهذا طريقنا وهذه عقيدتنا، فإن كنتم مستعدين وجاهزين مثل هذا فنحن جاهزون. أيضا وقلنا لهم وقتها هاي موضوع الجبهة الوطنية، وأيضا لن نسمح بالمفاوضة مع الطاغية، وهذا هو طريقنا وهذا هو قرارنا الميداني، فإن كنتم مستعدين نحن جاهزون لهذا. وقلنا لهم لن نسمح بتكرار تجربة يجن أسد التي كلفتنا ما كلفتنا ومعروف للجميع. قال استاذ عبد الناصر عدين كونه كان يتكلم باسمهم، لا نقاش على كل ما تكلمت به، ونوافق عليه كاملا وبدون اي نقاش ولا نقاش عليه. وكنت تكلمت في البداية قلت لهم انا خرجت الان، اياكم ان يدور باذهانكم انه دفعنا اليكم مال او دفعنا اليكم رجال، نحن الان خرجنا وتدرون ماذا يبنى على خروجنا وعلى حديثنا للناس ولقاءاتنا مع الناس، انتم تعلمون كم ستكون نتائج اذا قلت للناس كذا وكذا الى اخره. وقلت لهم حصرا ليكن بعلمكم ايضا ان مواقفنا لا يمكن ان تشرى بالماء. فابدوا القوم ارتياحهم الشديد وطرح اسماء القيادة باختصار، وتم تشكيل طرح عدد من الاسماء اتفق عليها. فاتني ان اذكر رفضت في بداية اللقاء الذي كنت اعتقد انه لقاء تمهيدي، ما كان يظهرني ان يكون لقاء عمل يعني، رفضت ان نبحث اي مسألة معهم حتى تحضر الجهة الثالثة، جهة الثالثة عام العطار وقتها، وتكلمنا في هذا تفصيلا. الحقيقة لم يكن هناك امكانية لهذا، حيث فقط تم الاتصال بالدكتور حسن هويدي هاتفيا واعلن بالموقف، فافادني شفهيا من فمه الى اذني انه ما تتفقون عليه نحن نقبل به، هكذا كان كلامي يعني. وجرى هذا من بعد. اثناء اللقاء ما استطيع ان اعبر عن سروري وفرحي وطلبي الى اخره، وايضا خلص وقتها اعتبر انه انتهى دوري هنا ومهمتي، وكان قراري واضح هذا، اذا انتهى، اذا هم القوم وافقوا على هذا ما بقي لي اي دور هنا الحقيقة. وكان مقرر ان اذهب من ان اعود فورا. سبقني الاخ خالد الى سوريا وحددت له موعدا لان يأتي الاخ الذي نقلني الى الخارج ليعود الى يأتي ليدي الخالي ثانية الى سوريا. انا قد عند تفصيلات في مثل هذا الموضوع، يعني هذه محلها ايضا مكان اخر. لما طرحت موضوع قضية المال قلتهم نفوا ان يكونوا قد قطعوه بقرار عنا، ونفوا ان تكون مفاوضة قد قطعت بقرار، لكن ثبت ان هذين الامرين قد تما بقرار كلاهما او بقرارين، كل منهما بقرار. نعم، هذا تثبته المحكمة اذا ما تم. ايضا اثناء طرح قضية المال ابو عامر يعني اخذته النخوة هكذا باللسان، وقال اذا المعركة تريد 50 مليون ابشر فنأمن 50 مليون. طبعا نحن وقت 50 مليون نعتبرها يعني يمكن 50 مليار، نتصرف ونبحث عن مو 50 ألف عن 50 مليار. طبعا الآن الأموال مو يعني 50 مليون مذهل بالنسبة لي، الآن مو 500 مليون، أكثر بكثير الأرقام يعني، أكثر بكثير بالتأكيد يعني، وهذا بتثبته أيضا المحكمة. لم افصل كما قلت كثيرا. انتقلنا، جئنا الى عمان، التقينا بعمان الفصائل الثلاثة، اختيرت القيادة للفصائل الثلاثة ووقع على الوفاق ليل 17 اذار، الاثنين مساء الاثنين 16 اذار تم توقيع اتفاق ووقع عليه 12 عضوا من القيادة، هم مجموع الاعضاء الكل، وقع اتفاق وقت اختير المراقب العام ونائب المراقب العام والامين العام في الجماعة. 13 اذار، 16 اذار مساء اتصلت بالاخت ام ايمن بنان الطنطاوي واعلمتها في التفصيل، فكانت فرحة جدا وقالت لي وقت فاجأتني، قالت جرت اليوم محاولة لاغتيال عصام هكذا بتعبيرها، وعصام ما كان موجود والله انجاه. ما لن افصل واعلمت بالتفصيلات، قالت الان ساتصل بابي ايمن وابشره بالذي جرى. استشرت ايمن بعد ساعات من المكالمة من 17 اذار. اقف عند محطات الوفاق، تم الوفاق واختفار، نحن نوقع الوفاق بعد توقيع الوفاق 16 اذار مساء، الاستاذ عدنان التعدين بعد توقيع الاتفاق يعني استعجلنا على التوقيع يذهب للقاء من اجل بحث موضوع الجبهة الوطنية حفرا في عمان فورا، يذهب الى مكان اخر ويتم اللقاء فورا، ويتم اللقاء مع حمود الشوفي وخالد الحكيم، مع الشخصيتين حمود الشوفي وخالد الحكيم كلتاهما. خالد الحكيم معلوماتنا هو دوماني رئيس نقابة اتحاد نقابات عمال في سوريا سابقا، حل محل خالد الجندي كما اذكر، واخواننا شباب دوما يؤكدون انه زار اسرائيل في يوم من الايام خالد الحكيم. وخالد الحكيم معلوماتنا القطعية تفيد انه رجل حافظ اسد في الجبهة الوطنية، عميل حافظ اسد يعني، هو رجل حافظ اسد الان نعم. ونحن وصلتنا تقارير تفيد ان حافظ اسد اخترق قيادة الاخوان المسلمين، اخترقهم. اذا بدي احسن النوايا واقول هم مبرؤون كاشخاص، اشخاصهم هم ايضا اخترقوا عن طريق خالد الحكيم وعن طريق فلان وفلان الى اخره، ندخل في تفصيلات. لكن عندنا نحن صرنا الان نتكلم برؤى اخرى معينه، هم عليهم ألف علامة استفهام كأشخاص يعني. نعم. لأنه اللي مد إيده لميشيل ومد إيده لأكرم ومد إيده لأمين ومد إيده لشبلي ومد إيده مش عارف لمين ولا خالد ولا حمود، ما في يعني بأمر يعني بكل بساطة بمد إيده لعمران وبمد إيده لصالح وبمد إيده لحيدر وبمد إيده لرفعت، ما صعب يعني أنا التصوير. علما بأنهم كلمونا وقتها تبع ما تعلمت به أنهم على صلة بالنصيريين، وأن جاءهم من النصيريين من يعلمهم أنهم مستعدون لأن يذبحوا حافظ وثلته إذا ما وافقنا نحن على ذلك مقابل دم الطائفة، يعني يصبح الطائفة وأن يكون الحكم وطني. نعم. تكلم كل أنت على تعلم هذا تفصيل لسات عديد. والله ما أشكر لك إن شاء الله. نعم تعلم يعني عندك أكثر يقيني. قال نعم أنت رأيتهم، هو وقف وصمت ونفى بعدها قال هناك وسيط، لكنني أجزم ما عندي دليل لكن عندي حدثي أن القوم هو على صلة كان مع الجميع ومباشرة. نعم. وطبعا في ظل المحكمة الإسلامية المحايدة هذا يبحث تفصيلا، وعندما يضعون أيديهم على كتاب الله عز وجل سيتكلمون. بعدهم بينفوا بينكروا يحيط إيمان غموس، هم أحرار يكونوا ألحن بحجتهم منا مقابل أن تقطع لهم قطع من النار، هم أحرار أيضا. لا إله إلا الله. أقول هذا يوم توقيع الاتفاق أو ليل مساء توقيع الاتفاق جمع. طبعا بعدها مباشرة في اليوم الثاني كما أذكر هو انبثق عن القيادة في نفس اليوم يعني أو في اليوم الثاني تماما حفرا يوم 13 يوم استشهاد الأيمن صباحا، تقيلة لقاء صباحي الساعة 7 انبثق من خلال اللقاء انبثق عن القيادة تشكيل لجان تحضيرية، لجنة سياسية تحضيرية، لجنة إعلامية تحضيرية، مالية تحضيرية، عسكرية تحضيرية، إدارية تحضيرية، تربوية تحضيرية إلى آخره، ما نفصل. ووقتها عملت في لجنتين سياسية وعسكرية، كنا في لقاء في اللجنة السياسية يوم الخميس، كنا صباحا في لقاء مع اللجنة السياسية يوم الأربعاء، يا ربي حتى تكون دقيق، يوم الأربعاء كنا في لقاء مسائي في اللجنة السياسية، وانتقلنا وصلنا لشيء ما المهم، انتقلنا في اليوم في اللجنة العسكرية، كنا في لقاء يوم الأربعاء في اللجنة العسكرية مع أعضاء اللجنة، وفي اليوم الثاني انتقلت اللقاء مع اللجنة السياسية والتي كانت تضم الدكتور حسن هويد، الأستاذ عدنان سعدين، الدكتور عبد الحميد الصالح الفقير إلى رحمة ربه. هذا تم يوم الخميس، الثلاثاء 13 آذار، الأربعاء 18 آذار، الخميس 19 آذار يكون 81. يوم الخميس ضحى كنا في لقاء في اللجنة السياسية اللي ضمت هؤلاء تضم هؤلاء، وفاجأ في بداية اللقاء أن الأستاذ سعد يطرح حصرا موضوع الجبهة الوطنية، وتكلم في هذا تفصيلا، وسألت وقتا مستوضحا هل مهمة هذه اللجنة أنها جاءت كلجنة سياسية تحضير لتعطي تصورا عن العمل السياسي في المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة، أم أنها جاءت تبحث حصر موضوع الجبهة الوطنية؟ فاستدرك الأستاذ سعدين وقال نعم كلامك صحيح وهذا هو صلب مهم، هذه صلب مهمتها، ولكن كون هذه المسألة الآن تعترضنا نريد نحن أن نبحثها مقدما. فبدأت أستوضح وأستوثق منه ما هي الجبهة، من هم شخوصها، من هم أحزابها إلى آخره، إلى أن تكلمي تفصيلا، قال فيها البعثيون والناصيون والاشتراكيون والدروز والمسيحيون والنصيريون كل موجود فيها. نعم طبعا. فلما قلت الشيوعيون طبعا يظن أنه يعني يريد أن يداعب مشاعري أو يدغدغ عواص، قال لا لا الشيوعي لا لا أبدا الشيوعي ما في لقاء محمد الشيوعي. نعم يعني كان في فارق بين البعثي والشيوعي والاشتراكي والناصري والشيطاني والإبليسي والجاهلي. نعم. فسألته أيضا من شخوصها فتكلم ميشيل عطلق، أكرم الحوراني، أمين الحافظ، حمود الشوفي، خالد الحكيم، نسيم سفر الجلاني، ذكرنا بالأسماء، أمين الحافظ، محمود عرب سعيد يمكن يكون ذكر معروف الدواليبي كمستقل مستقلين، يعني ذكر أشياء كثيرة ما بدي أفصل كثيرا الحقيقة. هكذا فلما تكلم في هذا بعد ما انتهى سألته هل عرفتم هذه المسألة على شرع الله عز وجل، هل استفتيتم فيها شرع الله عز وجل، تعرف حكم الشرع في هذه المسألة؟ فصمت وقال يعني هي مثل صلح الحديبية، مثل العقد مع اليهود، مثل حلف خزاعة، مثل آخره. ففندت له كل طروحاته الهزيلة هذه بأدلتنا الشرعية التي نعتقد صحتها، وإذا ما تبين لنا خطأها فنحن نلتزم بالدليل ونخضع عناق النصوص إن شاء الله تعالى. فندت له من خلال فهمنا للمسألة شرعا كل ما طرحه، وأفهمت أنه استدل بأدلة في غير مواطنها إطلاقا، لن أفصل في الحديث، وقلت له كل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام من تحالفات وأحلاف كان في ظل الدولة المسلمة بعد أن مكن الله له في الأرض، ولم يصل في يوم الأيام أي حلف من الأحلاف إلى مرحلة ومستوى المشاركة في الحكم، كله أحلاف دفاع للدفاع فقط، أحلاف دفاعية. نعم، لن أفصل في هذا، لي حديث طويل في أشرطة مسجلة في هذا الموضوع. أيضا تكلمت له بعث الأمر لا يكفي أن نعرف حكم الشرع في هذه المسألة، يجب أن تدرس المصلحة فيها، يجب أن ندرسها من ناحية السياسة الشرعية. وتكلمت له تفصيلا في هذا الموضوع، حيث قلت له إن النظام الآن في سوريا ساقط، ساقط داخليا وساقط عربيا وساقط دوليا، ولكن البديل الموجود على الساحة الآن هو البديل الإسلامي حصرا، وأمريكا لا يرضيها أن يوجد البديل الإسلامي، القوى العالمية لا يرضيها بحال أحوال القبول بالبديل الإسلامي وفرض نفسه على الساحة. أمريكا يرضيها البديل الوطني، وهي مستعدة من الغد بعد أن انتهت خدمات حافظ أسد على الساحة، مستعدة من الغد أن تسقط النظام، لكن مقابل النظام الذي يرضي أمريكا. وهذا النظام خلينا نقول عنه سيكون نظاما جاهليا قطعا تريده أمريكا، تعطي الإسلاميين نصيبا ما في هذا النظام بحيث أن يستهلكوا ويستنزفوا وتشوه سمعتهم وسمعة الحركة الإسلامية. وقلت له وقتها هذه مقدمة الحقيقة، مقدمة من أمريكا، يعني الجبهة الوطنية خطوة أمريكية باتجاهنا، أو هي النافذة تطل منها أمريكا علينا نحن في الحركة. أمريكا الآن تتجه نحونا لكن في محاولة لذبح الحركة، لكنها تفشل بفضل الله عز وجل وتخفق في هذا، وتصطدم كل تطلعاتها بجدار مقاومتنا الإسلامي الصلب، تحطم كل تطلعات أمريكا، وأمريكا تبحث ولاهثة في موضوع فتح ثغرة في هذا الجدار لتنفذ منه إلى البيت، وبعدها تعرف جيدا كيف تفعل فعلها وتشتغل شغلها. ووسيلتها لذلك الجبهة الوطنية حفرا، حفرا نعم، وقتها تستطيع أن تطل من النافذة وتدخل البيت وتبدأ في عملية التطويق وعملية الاحتواء والترويض وفي النهاية الإجهاض والقتل تماما. هذا الذي أبلغناه إياه، هذا هو يقيننا للإجهاز على النفس الإسلامي والصوت الإسلامي الموجود على الساحة في بلاد الشام، حيث أنه أرعب أمريكا وأرعب إسرائيل وأرعب روسيا وأرعب كل القوى العالمية الجاهلية في العالم. طبعا كان النقاش هنا الحقيقة قد حسم تماما، حيث أن الأستاذ السعدي فوجئ بردنا على الموقف ويعني شرحنا الأمور وتحليلنا الموقف تفصيلا، ووجدت رأيت يعني انكماشه الذي طرحناه نحن، فحتى ما يتكهرب الجو بالبلدي عرضت أن تشكل لجنة للفتوى تعرض عليها هذه المسألة وتبحثها شرعا، وأيضا تشكل لجنة أخرى بعد استيفاء بحثها شرعا والوصول إلى شيء ما فيها، تشكيل لجنة إذا ما وجدت شرعا هذه المسألة، ووقت نحن كان قرارنا عندنا أنه غير جائز شرعا، بعد أن إذا صح أنها جائزة شرعا تشكل لجنة لدراستها من ناحية مصلحة، تبحث على الساحة من هم البعثيون، من هم الناصريون، من هم الاشتراكيون، من هم المستقلون، من هم المصيريون، الدروز، الإسماعيليون، الصليبيون لآخره، شو قواهم على الساحة تفصيلا كيف إلى آخره، من أدخل في تفصيلات. فإذا فعلا يعني فاجأ بأن الأستاذ سعدي رغب أن ينهى اللقاء، وتمت لفلسة اللقاء فعلا انتهى عند هذا الحد، وقف اللقاء. لن أفصل في هذا أيضا كثيرا، حسبي أن أكتفي بكلمتين هنا في هذا الموضوع. يوم الجمعة التالي يعني نكون 20 آذار، يمكن نكون 19 خميس، الدكتور حسن هويدي كان قادم إلى المدينة، جاء إلى هنا، وجاء في وقت لاستصاله كم يوم وقع اتفاق نحن نصرف ونستغيث في أزمة، ولكنه أصر إلا أن يذهب، ونحن نتوسل إليه في الفلسطينيين اللي احتجوا الآن، ما تروح كيف تروح، هذا واقع حالنا، أصر إلى أن يذهب وذهب الرجل. المهم يوم الجمعة كان في طريقه إلى المطار ونقله بالسيارة الأخ الدكتور عبد الحميد الصالح، وهو من كتلتنا، ويكون ابن خالته بيكون هو ابن خالته الدكتور حسن البيتي. في الطريق قال له يا ابو خالد بدي احكي لك كلمتين. قال له تفضل. قال له اليوم الجمعة الدكتور حسن هويدي في طريقه المطار عبر وسط الدكتور عبد الحميد. قال له اليوم هذا اليوم تم لقاء في بيت الاستاذ عبد الله الطنطاوي في الشميتاني في عمان. حضر اللقاء الاستاذ عدنان سعد الدين والاستاذ علي خضر الدين بيانوني والاستاذ سعيد حوه والاستاذ علي الطنطاوي والدكتور حسن بنفسه الاستاذ عبد الله الطنطاوي الاستاذ عبد الله الطنطاوي في بيته في الشميتاني. حضروها هم حضروا وإضافة للدكتور حسن هيري هؤلاء من الإسلاميين. وحضره من الجهة غير الإسلامية حمود الشوفي وخالد الحسن. وفي اللقاء نعم ثم بحث أمور كثيرة مخبر لعبد الحميد الصالح نعم الدكتور حسن هويدي نفسه نعم نفسه هو يتكلم تكلم في هذا نعم. قال له الدكتور حسن أتيك في التفصيلات. قال له هذا الذي حصل اليوم. وقال له المهم اللقاء لن أدخل في التفصيلات أيضا جرى في أشياء كثيرة و توج اللقاء في النهاية بالتوقيع على مذكرة للأمم المتحدة ولسكرتيرها العام ايش كان اسمه كورت فالدهايم هذا اليهودي كورت فالدهايم. وكورت فالدهايم يهودي فالدهايم تعريبها ولد حاييم فالدهايم يهودي نعم. ارسال مذكرة الى ولد حاييم للتظلم اليه عما يجري على الساحة السورية. ونسي اولئك او جهلوا او تجاهلوا مش عارف ايه ان ولد حاييم هو الذي ينفذ بروتوكولات حكماء صهيون بالتفصيل. وايضا اننا لا يجوز لنا شرعا بحال الاحوال ان نتحاكم الى الطاغوت او نلتفت الى الطاغوت لنشكو اليه او نتظلم اليه عما يجري على الساحة. لا نعترف بكل هذه المؤسسات الجاهلية الموجودة على الساحة لا امم متحدة ولا مش عارف محكمة عدل دولية ولا مجلس امن ولا الى اخره. نعم تولي اللقاء بهذه المذكرة واعلمه. قال له وقع عليها اكرم الحوراني امين الحافظ حمود الشوفي خالد الحكيم سفر جلاني سين سفر جلاني محمود عرب سعيد لا تذكر اسماء اظن ثمانية الذين وقع عليها المذكرة. نشرت من بعد النذير نشرت كاملة من بعد النذير. ووقع هذا وقع عليها من الجاهلين هؤلاء. وقع عليها من الإسلاميين الأستاذ عدنان سعد الدين عن الإخوان المسلمين والأستاذ أبو النصر البيانوني عن الجبهة الإسلامية. فأثناء الحديث صعق الدكتور حسن ما وقع. الدكتور حسن هو زاهد في كل شيء الحقيقة يعني ما ظهر منه ولا شيء على الساحة ما طفى شيء على السطح حتى تاريخي يعني ما له موقف ولا مرة. يعني لما وقعنا احنا الاتفاق يوم 13 او مساء 13 قلت له انا ارغب ان نظهر اسمك الان للعالم والناس يتعلقوا في الرموز يجب ان يعرف من قائد الحركه الان الى اخره. فرفض رفضا نهائيا هذا الشيء. طبعا يعني ما ادري شو اجتهاده في المساله لن افصل ما ادري يعني يسالوه في هذا. نعم هم وقحوا عن المذكره هذه هؤلاء الذين وقعوا. فيصاب عبد الحميد في الذهول الشديد وتعقد المفاجأة لسانه. مهم بالنهاية بنقلق لسان العقاري يقول له طيب كيف هذا يجري؟ نحن كنا البارحة في لقاء الخميس فكيف هذا يجري اليوم؟ كيف نحن لا نعلم في هذا؟ كيف يجري ظهرنا؟ قال له والله الأمر حصل وأنا أعلمك حتى لا تغطي مفاجأة. قال له الله يجزيكم الخير يعني ما تفاجأنا؟ إيه نعم. وأنت الآن رايح السعودية كيف الأمر هو هذا البصير؟ كيف يحصل هذا؟ إيه نعم. ايضا لن افصل جاء ابو خالد واعلننا في الموقف فلعقنا جراحنا نحن شو بدنا نسوي يعني اسقط في ايدينا الحقيقه. الى ان جاء يوم كان أسوأ من هذا بكثير اظنه يوم الجمعه التالي كما اذكر كان يوم الجمعه التالي حيث كنت في لقاء مع الاخوه وقتها وجاءنا من اعلمنا بان الاستاذ عبد الله الطنطاوي كان قد التقى في شبابنا في اخوتنا وهذا البيت كان اخوتنا في الطبيعة الحقيقة اخوتنا الذين عندهم والذين نحن أبينا أن نأخذ واحدا منهم في ظل الوفاق بعد أن كنا نعلق على الوفاق كل شيء وكان الوفاق مذبحة وثالثة. التقى بالأخوة وفيهم من الإخوة الكرام شخصيات معروفة في العمل الإسلامي ومن كتاب كرام، الأخ أبو الأمين والذي يسميه الأخوة هناك ابن تيمية الصغير، والأخ معروف يعني بإمكاناته العلمية وكفاءاته مواليد 1925. هناك يلتقي الأخوة الأستاذ الطنطاوي ويعلمهم، يتكلم يفشي بعض أسرار القيادة، وكان متفق ألا يتكلم عن أي مسألة مسائلها على الإطلاق، ويقول لهم انتهينا من تشكيل القيادة، الآن تم الوفاق بين تشكيل القيادة وتم تشكيل 9 أجهزة فيها تفصيل يتكلم، وأيضا يقول انتهينا من تشكيل الجبهة الإسلامية ونحن الآن في طريقنا لتشكيل الجبهة الوطنية كذا. لن أفصل كثيرا، الإخوة أرادوا أن يستوضحوا فأبى أن يفسح لهم المجال على أساس أنه مستعجل جدا، وبقي يتكلم ساعة وهو مستعجل جدا، وتكلم وأتف كثيرا على تعبير الإخوة، ورفض أن يفتح المجال لأخ أن يناقشه، مما حدا بهم بعد أن غادر أن صفقوا له وقالوا له وحدة حرية اشتراكية هو طالع عن وقتها. نعم، جاءنا الإخوة علمونا في هذا الحقيقة، ما أريد أن أفصل كثيرا، كلمونا بالتفصيلات عن الموقف، فأيضا ازداد ألمنا ألما. وبعد دراسة الموقف أختصر في الحديث، اقترح إصدار بيان بهذا الصدد، حيث أن هذه المسألة تستأهل أن نفاصلهم عليها كونها تمس العقيدة عندنا، تمس العقيدة في صميمها، ولا يمكن بحال من الأحوال أن نساوم على عقيدتنا أو أن نساوم على قطرة دم أو على ذرة جهد قدمه الإخوة وصرفوه في أرض الشام المباركة. وبالنهاية فعلا سمعت أن الموقف اجتمع فيه ناس وشاوروا حل النفاق قبل أن يقع، فقال أخشى أن لا تكون لعبة سياسية يعني تفوق به المجال. نعم نعم، يعني هذا حدث؟ هذا عندي لك، نعم معلومات جهادية. نعم، ورفح في هذا ناصر جاهل ملسم بالفكر على بركة الله. على حال هذا محل التوصيف أخي على الهامش، نحن معلش خلي معلش لما عرض سعد الدين نعم أنت قتلتها ولم تتحدث بهذا ما في كل 14 ساعة ما حكي نهائيا، لا يمكن طرح هذا اطلاقا، احنا لم يكن ندور بذهننا مثل الموقف حتى تبحث ضمن هذه الدائرة في القيادة كل شيء يبحث فيها. لما تتهم به ان تثبت تفشي اسرار سيدي، هذا تثبته تثبت عكسه المحكمة الاسلامية المحايدة، والتي اقول نتحداهم ان يأتوا اليها، لان رحيم بالنهاية بنعدموا فيها، نعم بيطلعوا غد فيها قتلة ومجرمين وسفاكين وسفاحين إلى آخره. نعم يأتون إلى المحكمة، نحن ندعوهم بقوة نفضح كل ممارساتهم، بل ما كنا كل جرائمهم سنفضحها كاملة، وأقول فعلا إذا كان في قرار إسلامي قادر وقرار إسلامي حكيم وفي إسلاميين عند مسؤولياتهم، أنا أقول نحن نقبل طبعا بحكم محكم شو مكان إعدام نفي سجن إلى آخره، لكن أقول القتل المعنوي أشد من القتل، والله سيدي نحن نطالب بالقتل التنفيذي مباشرة، بنعدمه عندنا سيعدمون من خلال حتى لو كانوا مسلمين يقتلون حدا على ما فعلوا. نعم نعم، المسلم يعني قد يقتل حدا، أقول لك صحيح أن تعمل يقتل ولو أسعد الناس، بس بدنا شيء ثاني لأنه الظاهر الحديث يتطلب شريك ثاني. أشرطة كثير شو؟ جهد جهد. إيه نعم ذكرت الأخ، نعم نحن قبل أن نخطو خطوة واحدة قبل أن نلتقي في إيطاليا، بعد ما درسنا الموقف في الداخل تفصيلا وكان القرار في موضوع المشاركة موضوع الوفاق لو سمحت، فالتقيت بالأخوة في المكان الذي ذهبت إليه بعد أن خرجت من سوريا، ودرسنا تفصيلا موضوع الوفاق وتكلمنا إيجابيات الوفاق وسلبيات الوفاق، وتعرضنا تفصيل وقتها لتجارب الشعوب في هذه المسألة والعلاقة بين التيارين الجذري والتيار الإصلاحي والأفصل ومحاولات التطويق من القيادة الإصلاحية لجهاز التيار الجديد إلى آخره. وأول بند ذكرناه وتكلمنا عنه في سلبيات الفاق إجهاض الحركة الجهادية في الشام أول بند، ولا يزال حتى تاريخي مسجلا بخط أحد الأخوة الذي كان يكتب أول بند. تذكر أن الدكتور محمد حدثنا في المدينة بأنه قال لك أنه قد سمع الشيخ سعيد حوى وعدنان كربجها يقولان بأن العثرة الكبرى والوحيدة في طريق الدعوة الإسلامية عدنان عقله، فيجب تصفيته بأي حال، وأظن أنك أقررت بهذا الكلام وأنه قد قاله لك. نعم. فلو يعني أعلمتنا كيف تم هذا الحديث. بعدين لا بس أنا إجت الأسئلة سؤال هذا في الحديث الصفر الله يبارك. أنا طويل الحديث. أنا حتى مستوري أمر. موضوع حديث لو كان بالمتابعة وإخوان أذكر أفضل كل شيء أفضل يعني لما وصلت من مكان التقيت في الأخوة في أول مرة قالوا عني قالوا إخواننا قالوا عنك مجرم وتفاح، وإذا لم تعرف الدولة مكانك فهم ليسوا عاجزين عنك ذلك، وإلى آخر كلام كثير، وأنت عبد الناصر الجميل وأنت كيت وإلى آخر. قلت له أيوه بيكم كل هذا سننسفه من أساسه نسفا بإذن الله، وسنزيل هذا كله من الجذور وسنأصله من القاعدة. بالقاعدة الكلام كل هذا بلقائنا مع إخواننا، ونزغ الشيطان بيني وبين أخي ويب أنني هذا نعم بالكامل. موضوع ذواتنا أمر سهل جدا، النقطة لأن نستشهد ما واقفين عند هذا، نعتمد على صاحب الحركة. إذا كانت مثلا تتعلق بشخصي ما أيسر من أن ينتهي الأمر عندي، أمر ميسور جدا جدا، وبالتالي لا أقف عند هذا بالتأكيد. والآن يطرح حقا أن المستهدف رقم واحد الآن من أمريكا ومن فلان والجهة الفلانية والفلانية ومن قياداتهم، وأنهم اتخذوا قرارا إجماعيا باستثناء واحد ما أدلى بصوته في موضوع الثاني إلى الجنة، ولا أبالي أمر فليق سينتهي بأجلنا يعني. ممكن يجي فيه بتفصيل بعد ما أنتهي الحقيقة، خل الأفكار المتسلسلة كما هي بذهن. وين نحن وقفنا كان عند الأستاذ الطنطاوي، اتخذ القرار في موضوع إصدار البيان، بيان عن الجبهة الوطنية، وأصدرنا بياننا الذي نحن نقول عنه إنه بيان شرعي إن شاء الله عز وجل، سجل لنا بإذن الله عز وجل عند ربنا ونحن مأجرون عليه، وبالمصطلح العصري مع عدم إقرارنا بالمصطلح الحقيقة بيان تاريخي سنتكلم عنه أجيال المسلمين التاريخ بإذن الله تعالى. وتكلمنا عن الجبهة من أنها لافتة جاهلية كافرة، وهذه طروح جاهلية لا نقبل بها بحال من الأحوال، ولا يمكن أن نسمح بحال من الأحوال أن تقطف ثمار ما زرعناه، وأيضا أن يحصد الجاهليون كل ما زرعه إخواننا على الساحة بدمائهم وتضحياتهم وبطولاتهم وأعراضنا وآلامنا ومعاناتنا. صدر البيان وكان له أصداء كبيرة جدا عالمية كمان، لأن انتشر في العالم هو، وطبعا أصداره كانت كبيرة في أوساطهم هم مباشرة. لن أفصل، تم اللقاء بيننا وبينهم بعد صدور البيان في القيادة، تم اللقاء وكان هناك لقاء ثلاثي ستة أشخاص، وجد فيه اثنان من كل كتلة، اثنان عن كتلتنا، اثنان عن كتلة الأستاذ سعدين، اثنان عن كتلة الأستاذ عصام العطار. هذا اسم صحيح. وقتها تم اللقاء باختصار، واتفق بعد دراسة كل الأمور نحن أصررنا من خلال موقفنا أن هذه المسألة نفاصل عليها، اتفق في النهاية على إصدار قرار، اتخاذ قرار في تشكيل لجنة للفتوى تعرض عليها الجبهة الوطنية، ويعرض عليها ما يسمى بيان الثورة الإسلامية ومنهاجها، وما يسمى ميثاق الجبهة الإسلامية، ويعرض عليها أي مشكلة من هذا القبيل على الإطلاق. اتخذ القرار بالكامل وعلى أساس أنه سيلتزم به الجميع، وبعدها نحن صدر قرار آخر بيان جديد من القيادة الكل، حمل روحا طيبة، دعا الإخوة إلى التراحم ورأس الصفوف إلى آخره، لم أفصل في هذا. بكل أسف أقول لم يلتزم بالقرار الذي اتخذ، لم يلتزم على الإطلاق، ما جرى التزامه فيه لا من قريب ولا من بعيد، واتصالات القوم المحمومة مع الجاهليين كانت مستمرة، حيث أنه بعد هذا اللقاء، بعد اللقاء هذا تم، جئنا قدمنا نحن وكشف هذا الأخ خالد الشامي، جئنا إلى السعودية والتقينا بهم في أول لقاء نلتقيه في المدينة المنورة وفي جوار الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وفي بيت الدكتور حسين قاسم أبو حمزة مسؤول المدينة عندهم هناك. الأستاذ عدنان سعد الدين يخرج من جيبه المذكرة التي اتفق على إرسالها إلى ولد حايم، ويطلعني على تفصيلاتها لأبدي وجهة نظري فيها. كورت فالتهايم الأمين العام المتحدة اليهودي. فصلنا في الحديث قبل منت في غيبتك. أطلعني عليها ليرى رأيي فيها، أنه يعني فيها شيء، فيها إشكال إلى آخره. فقرأتها، سمعتها، وابتسمت لما فيها. ما تكلمت، كان إلى جانب الأخ رياض حمو ليلى. فقال له، قلت له ما رأيك يا أبو عباد أقرأها؟ فقرأها بعد أن خلصنا، خلوا كلها كفر، كفر، ما فيها كفر، لا يمكن نتحاكم الطاغوت والجاهلية إلى آخره. فصعق الرجل، نعم، دهش جدا، وأرسلوها على، هو أطلعنا عليها ليوقعوا بأسمائهم عليها. فطبعا عندما اصطدموا بموقفنا وذهبت المذكرة إلى ولد حايم، وقع بأسماء الجاهلين فقط. لن أدخل في التفصيل الشرعي في مسألة ردنا الشرعي عليهم، قلت لهم أناقشكم في المصلحة، كيف تصيغون لأنفسكم أن ترسلوا مذكرة العالم، لن أفهم موضوع الشرعي الآن، نضعه جانبا، ترسلوا مذكرة إلى العالم يوقع عليها 8 من الجاهلين و2 من الإسلاميين، شو بدقوا العالم بكرة؟ الحركة كلها جاهلين، 8 أسماء، 8 قياديين كبار أساطين القيادات الجاهلية، ومين بيعرفكم أنتم؟ عدنان سعد الدين وابو النصر البيانوني، مين بيعرفوا عدنان كربجها وذاك اللي في قال أنا ما حد يعرفه إلا أنه أصدر بيان، ومصدره بيان جاهلي ألبسوه. يعني عرف الأستاذ سعد الدين خلال مقابلات التلفزيونية بالنظارات الفاخرة والشسوار وشعر المستعار ومش عارف ايه، ايضا خلال شيء اسمه هذا البيان الجاهلي اللي ألبسوا جبه العمامة، بيان الثروة السمكية. بيان مؤثر الرياض يعني شو موقفه ورأيه فيك؟ نعم، يعني أجيب الآن. لأنه ما تفرح الرياض كان له موقف منه، لن أدخل في تفصيلاته، لكنهم الآن أسقطوه من القيادة. هو الحقيقة قبل أن يسقطوه اتخذ موقفا بعد أن رأى الكارثة التي حلت بالشباب في المعسكر أيام الحشود المزعومة. هو عاش التفصيلات هناك، سلموا قيادة المعسكر في البداية، ومن ثم أنزلوه إلى نائب رئيس المعسكر، ومن ثم أنزلوه إلى مسؤول المنطقة الجنوبية، ومن ثم أنزلوه إلى مسؤول دمشق، ومن ثم أنزلوه إلى مسؤول عمليات في دمشق. فطار طلبه وجن جنونه، وشن عليهم حملة شعواء في النهاية تكلم فيها عن كل ممارساتهم التي جرت في المعسكر. والأخ كان مريض الآن واستوصل في حاله، وكان مرضه نفسي، من خانهم حطموه تحصيما، يعني حطموا الأخ، وله موقف منهم واضح جدا الآن، يعرفوا الإخوة على الساحة عندنا هناك. تغير موقف جدا جذريا، يعني تكلم كلاما وعقد لقاءات مع الإخوة وشرح التفصيلات. وموقفه من هو ما أكتمكم، جاء إلي يريد العودة، أتكلم هذه الصراحة، ولكن لم أعطه إجابة لا سلبا ولا إجابة. وبعدها اتصل بالأخ هاتفيا، الأخ اللي كنت عنده، قال له أكبر في أبي عمار هذا الموقف، وكنت أريده من دنا. يعني وظن انه يعني مرة هنا مرة لا، انتهى الامر عندنا خلاص، نحن ماشيين بشكل واضح، عندنا 10 من الاخوة بيكفونا اذا كانوا صادقين ومخلصين، ويعني واضحة رؤيتهم وامور واضحة باذهانهم، تصورهم سليم وواضحين. عنه فصور عند الرجل وقال هذا ايه؟ نعم ايوه. فسحب مباشرة الاستاذ سعد الدين المذكرة هذه وطواها واخبأها، فوجئنا بها من يومهم يتصلون في بغداد يخطفون اليهم انه خلاص ما في امكانيه، وبعثوها للمتحدة وبعثوها باسماء الجاهليين لتنشر من فورها في النذير في العدد التالي مباشره. نعم، اذيعت من فور سورية اليهوديه وبعد نشروها في النذير. ما رأيكم ان نصلي المغرب ابدا؟ كان شيخ طيب من خلال وجودنا هنا في السعودية حاولت بكل طاقتنا وما وجدنا هنا ان نفعل شيئا من خلال هذه الساحة، عليها كثير من امكاناتنا، وهناك امور كثيرة تطلبها العمل. كان في امكانية التحرك السياسي، للتحرك المالي، للتحرك التنظيمي، للتعبئة والحشد على مستوى الاخوة ككل. مثلا نحن عازمين على تنفيذ قرارنا والذي نرجوه ان يكون سريعا، لكن الحقيقة بقينا قرابة اسبوع نبحث الامور ولم نصل الى شيء على الاطلاق، لم نصل الى شيء نهائيا. واضح المواقف في اذهان الناس، ويعني مواقفهم المرتبة عن سابق عمد وصار كما قلنا، كانوا من خلالها يمررون عامل الزمن، يحرصون على تمرير عامل الزمن لان يكسبوا اكثر واكثر ويسعون لتطبيقنا اكثر واكثر. نعم. بعد السعودية ذهبنا الى مكاننا الذي نحن فيه، لن ادخل في تفصيلات كثيرة، يعني حديث طويل جدا. اخلص الى نتيجة الى اننا لم نستطع ان نخطو معهم خطوة واحدة على الاطلاق. على الاطلاق، اولا هم القرار الذي اتخذ كما قلت بموضوع عرض الجبهة وعرض الجبهة الوطنية وميثاق الثورة، ميثاق الجبهة الاسلامية ويعني الثورة الاسلامية الى اخره، على لجنة الفتوى لم يجري شيء منه على الاطلاق اطلاقا. وحتى ان الامر ما بقي في موضوع نظري، طلب مني الدكتور حسن ويدي ان اكتب لهم خطيا ما نريده نحن، فكتبت له كما اذكر 4 صفحات في هذا الصدد، وعرضت له كل الاشكالات التي عندنا والتي نعتبرها غير شرعية ليأتينا الحكم الشرعي فيها، وبقيت انتظر الاجابة حتى تاريخه ولم يأتني اجابة. نعم. كيف شرعي؟ نعم. هم انت بس تقدم اقتراحاتك اما الجماعة هي اللي بتقرر يعني. نعم. المهم الى ان قدرنا نحن الحقيقة في النتيجة ان القوم ليس في نيته فعل اي شيء ايجابي للمعركة، هذا كان عندنا واضح، لن افصل كثيرا. فاردنا ان نحسم الموقف بشكل هادئ ومنضبط ومنظم، فانفردت وقتها للدكتور حسن هويدي واعلنته تفصيلا وقلت له نحن يا دكتور يمضي علينا الان حتى الان 6 اشهر لم نقدم فيها شيئا للمعركة، ولا يمكن لنا بحال احوال ان نصمد 6 اشهر اخرى نشارك فيها في ذبح الحركة في سوريا، في اناس فينا دماء تجري، في معتقلين، في اعراض، في الام، في معاناة الى اخره، لا يمكن لنا ان نصبر على كل هذا 6 اشهر اخرى مرة ثانية. فيجب ان يفصل في المسألة بيننا وبين القوم، فاما ان نصل الى شيء ما ايجابي واما تفريق باحكام، وكل منا يتقي ربه. استفصل ايضا، تم اللقاء فاعلمهم الدكتور حسن عيد تفصيلا في هذا، وقال لهم اخوانكم عازمون على مواقفهم، و يعني المعركة شغلهم الشاغل، ويريدون ان يفهموا موقفكم بوضوح، فاما ان تكونوا معهم واما دعوهم يتحركوا. فبتكلم عن موقف واحد جرى في اللقاء، هو موقف الشيخ سعيد. شو قال؟ ما بدي ادخل في تفصيلات، هذا طويل جدا الحديث. الشيخ سعيد استأذن في الحديث، الشيخ سعيد حوى وتكلم، قال وقتها اذكر هذه الوقائع، يعني قال اريد ان افهم هل عدنان عقله سيف للجماعة ام سيف عليها؟ قلنا له ماذا تعني في هذا؟ قال انا افهم ان عدنان عقله يريد ان يصبح خليفة المسلمين في سوريا وامير المؤمنين فيها. قلنا على الهامش، تدخل رياض على الخط وقال له ان شاء الله بيكون، هو بيكون رئيس، وقال له انا بصير رئيس اركانه. اقول هذا اللي حصل يعني. نعم والله إذا ملجوة. المهم أخي تكلم الشيخ سعيد كما قلت، سألت أنا مستوضحا ماذا تعني بكلامك هذا، يعني هل عندك شيء مزيد؟ قال أيضا تابع، قال نحن هو الحقيقة تفرسني وقتها، يريد أن يرى ما هو انطباعي، هل تغيرت، هل شو ملامحي. وأتكلم قلت لهم أشهد الله على ما في قلبي، أحلى على قلبي من العسل أن نتصارح الآن ونفهم بعضنا، إما أن نسير وإما أن نفترق، أما يبقى الأمر هذا في دوامة وحلقة مفرغة لا يمكن بحال أن يكون، ولا يجوز لنا شرعا هذا أن يبقى يستمر الأمر على هذه الحال. أنت لو أني شافك قبل هاي كنت قلت له وأنت قد قلت منذ عام 56 متى أحلم أو متى أرى حلمي يتحقق بأن أكون المرشد العام للإخوان المسلمين.